پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة والذين آمنوا

أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك وفي العون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم.